القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. هي والصيام وضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة ليلة وترية لعلها تكون ليلة القدر، فما العمل الذي نحفز الناس على فعله اليوم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنقول لهم اشتغلوا يا جماعة على الرجاء. يعني إيه؟ يعني خلوا الرجاء النهاردة هو سمة الليلة، فالرجاء دايما معه خوف، هما الاثنين متلازمين مع بعض، لأن الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله، بيكون مقرون بالخوف ألا يقبل العمل من الإنسان، وحقيقة الرجاء هو عبودية لله، مقرونة بحبه وطمعا في رحمته سبحانه وتعالى. فكل محبة لابد أن تكون مصحوبة بالخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه، وده معناه أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه. ونتعلم حديث حلو قوي جدا في الرجاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا بلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. تفتكري قال له إيه؟ قال له إيه أرجى عمل يعمله؟ قال له: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليلة أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. أفهم من كده يا دكتورة نيفين أن لو الخوف والرجاء اجتمعوا مع بعض ده يكون يعني بينجي الإنسان فعلا؟ طبعا. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ تعمل إيه؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وخلي بالك إن الخوف والرجاء هما جناحين بيطير بيهم المقربون إلى الله عز وجل، لأن من أذنب ذنبا ورجى غفرانه غفر الله له ذنبه. وقفات ورحمات. لما قضى الله الخلق كتب في كتابه: فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. طيب العبد الدائم الرجاء إيه اللي بيحصل عليه بعد كده؟ أولاً إن الله يحب من عباده أن يرجوه ويسألوه من فضله، وده يجعلهم يظهروا العبودية والحاجة إلى الله ويترقبون إحسانه وأنه لا غنى عن فضله وكرمه. طيب وإيه كمان؟ إن الرجاء يبعث العبد أعلى المقامات. أعلى المقامات هي إيه؟ مقام الشكر اللي هو خلاصة العبودية. كمان على قدر رجاء المؤمن وخوفه في الدنيا يكون فرحه يوم القيامة. وأيضا إن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق القلب بذكر الله سبحانه وتعالى، علشان تتعلق قلوبنا اليوم بالرجاء في الله في محو الذنوب والفوز بالجنة والنجاة من النار. بنقول لهم خلوا الرجاء هو سمة الليلة. غدا لقاء جديد. وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.